يقول ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سبحان الله، هذا هو النور. كتاب الله عز وجل، دين الله عز وجل هو النور الذي تسعد به. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لاحظ أن النور جاء بلفظ المفرد، وهكذا يأتي النور دائما بلفظ المفرد، يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأنه نور الله عز وجل، دين واحد لا تبديل فيه ولا تغيير. ولكن الظلمات جاءت بالجمع، فهي كثيرة وكثيفة ومتعددة، تحتاج إلى حذر، تحتاج إلى وعي. الظلمات كثيرة، ظلمات اقتصادية وظلمات سياسية وظلمات اجتماعية، ظلمات نفسية وظلمات تعليمية، الظلمات متعددة. لكن النور منهج الله عز وجل، دين الله عز وجل الحق واضح. قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. وانظر إلى كلمة في ظلمات، لما تأتي الهداية تأتي بعلى. قال أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربه، علاقة عميقة ما بين الرب وما بين الهداية. على فيها نوع أنه على استقر وأصبح في علو، في شموخ، في رقي، رجل في قمة الرقي لأنه على الهداية. قال على هدى من ربه. أما الآخر يكون في ريبهم يترددون، في انغماس، في ظلماتهم، في داخل الظلام، لكن الثاني على الهداية، في شموخ، في ارتفاع، في رقي، في استقرار، في طمأنينة، في سكينة. قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الإنسان الذي بعيد عن الله عز وجل هذا ميت، هذا ميت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذاكر لله العابد لله هذا حي، أما الآخر فميت. وانظر إلى إيقاع القرآن، يقول أو من كان ميتا، ميتا اللي عليه سكون، السكون ده معناه أنه ميت حقيقة، مات، سكن خلاص. لكن هناك ميت بالتجديد، ودي فيها نوع من المثابرة، فيها حياة. كلمة ميت، من الممكن الإنسان أن يكون مات حقيقة أو هو حي سوف يموت، يعني هو لسه حي بس هيموت، اسمه ميت. إنك ميت، الله عز وجل يقول لنبيه هكذا، إنك ميت وإنهم ميتون، مع أن النبي لم يكن قد مات بعد، لكن كلمة ميت يكون قد مات حقيقة. ولذا الشاعر يقول ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الحقيقة هذا رجل حي لكنه ميت، لا قيمة له، لا أمر بالمعروف، لا نهي عن المنكر، لا جهاد في سبيل الله، لا كلمة حق، لا صلاة، لا عبادة، لا أذكار، هذا حقيقة ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. انظر، ليس النور لك فقط، ولكن هذا النور لتمشي به في الناس، تعلم الناس، تربي الناس، تدعو الناس، تنشره بين الناس، تعامل به الناس، ساعتئذ يكون الإنسان على هداية. قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نسأل الله العفو.